بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام، وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قال المؤلف: باب ميراث ذوي الأرحام. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن ميراث أصحاب الفروض والعصبة، تكلم عن ميراث ذوي الأرحام، وهم كل من ليس بفرض ولا عصبة، يقال لهم ذوي الأرحام القرابات، مثل الخالات والعمات والعم لأم وبنات البنات وأبناء البنات وأولاد الأخوات وبنات الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم وأب الأم، وكل جد بين كل ذكر بين أنثيين، كل هؤلاء من ذوي الأرحام. يقال لهم ذوي الأرحام، ليسوا أصحاب فروض ولا عصبات. اختلف العلماء في إرثهم، فمن العلماء قال إنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب، ورثوا، وينزل كل واحد منهم منزلة من أدلابه. فالعمة تدري بالأب تعطى ميراث الأب، فلو مات شخص عن عمة وخالة، فالعمة تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة الأم، فيكون للخالة الثلث والعم الثلثان، تكون من ثلاثة، الخالة واحد والعم اثنان، لأن العمة تدري بالأب والخالة تدري بالأم، وكل من أدلى بأحد من أدلى بشيء ينزل منزلته. وقال آخر من العلم: لا ميراث لأهل الأرحام، وإنما إذا مات ميت ليس له وارث أصحاب فروض ولا عصبة، فإنه يكون ماله إرثه يكون ماله لبيت المال، يكون في بيت المال، بيت مال المسلمين. نعم. ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. إيش أعد باب ذوي الأرحام وهم إيش؟ قال: باب ذوي الأرحام وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض، ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. نعم، ذوي الأرحام لا يرثون إذا وجد صاحب فرض أو وجد صاحب تعصيب، لأن المعصب يأخذ ما بقي من المال، وصاحب الفرض إذا لم يجد غيره يأخذ بقية الميراث ردا، فرضا وردا، إلا أحد الزوجين، لأن أحد الزوجين لا يرد عليهم الزوجان. فإذا مات شخص عن زوج، ماتت امرأة عن زوج وعمة، فإن الزوج يأخذ النصف والباقي للعمة، لأنها تدلي بالأب، لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهم، ليسوا من أهل الرد. نعم. قال: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. نعم، من غير حجب، لأن الزوجان لا يحجبان ولا يحجبان ولا تعول المسألة، ليس فيها عول. نعم، لهم ما بقي من دون عول، لا تعول المسألة. نعم. قال: ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. نعم، يرثون بالتنزيل، فالعم ينزل منزلة العمة، تنزل منزلة الأب، وكذلك العم لأم، والخالة تنزل منزلة الأم، وبنت البنت تنزل منزلة البنت، وهكذا، وبنت بنت الابن أو ابن بنت الابن ينزل منزلتها بنت الابن. نعم. فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. نعم، ولد البنات منزلة البنات، ولد بنات الابن منزلة بنات الابن، ولد الأخوات منزلة الأخوات. نعم. وبنات يعني يعطون ميراثهم، يعطون ميراث من أدلابه. نعم. وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. نعم، بنات الإخوة منزل منزلة الإخوة، بنات الأعمام تنزل منزلة الأعمام، وبنات الإخوة بنات الأعمام ومن وبنو الإخوة. ها؟ نعم، بنو الإخوة من الأم ينزلون منزلة الإخوة من الأم. نعم. والعمات والعم من الأم كالأب. نعم، والأخوان العمات بمنزلة الأب، والعم من الأم بمنزلة الأب أيضا، لأنهم يدلون بالأب. نعم. والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. ها؟ فإن كان معهم إيش والأخوة إيش؟ والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم. نعم، نعم، الأخوال بمنزلة الأم، وكذلك أبو الأم بمنزلة الأم، الخال بمنزلة والخال والخالات، الأخوال والخالات وأبو الأم كلهم بدلهم بالأم يكون بمنزلة الأم. نعم. فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم. نعم، إذا كان اثنان من جهة واحدة فالأسبق أحق بالميراث. فإذا مات شخص عن بنت بنت وبنت بنت بنت، المال لبنت البنت الأسبق لأنها أقرب، وبنت بنت البنت ما ترث. نعم. فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به. نعم، إذا استووا فإنه يقسم المال بينهم. فإذا مات شخص عن ثلاث بنات بنت يكون المال على عدد الرسل كل واحدة واحد. وكذلك لو كان معهم ذكور الذكر والأنثى سواء، مات شخص عن ابن بنت وبنت بنت المال بينهما لكل واحد واحد. نعم. وساويت بين الذكور والإناث. نعم، إذا استوت جهاتهم منهم ما دام الجهة واحدة يساوى بين الذكور والإناث. لو مات عن خمس بنات بنت منهم ثلاث ذكور وبنتان فالمال على عدد الرسل الذكر والأنثى سواء، كل مال من خمسة. نعم. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابن وبنت وبنت بنت وابن وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. يعني يقول لو مات الإنسان عن أولاد البنات، لكن هؤلاء أولاد من ثلاث بنات، بنت ابن بنت خلفت ابن ابن بنت، وبنت الأخرى خلفت بنت، وبنت الأخرى خلفت ابن وبنت، المال يقسم بينهم على حسب من أدلوا به، كل منهم أدلى بالبنت يجعل المال ثلاثة، البنت الأولى واحد والبنت الثانية واحد والبنت الثالثة واحد، ثم يقسم نصيبها على أولادها. فالأولى خلفت ابن له، الثانية خلفت بنت له، والثالثة خلفت ابن وبنت يقسم بينهم. نعم. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة. لأن العمات يدلين بالأب والخالات يدلين بالأم، فيكون للخالات الثلث وللخالات واحد ثلث يعني، وللعمات اثنان لأن العمات منزلتين، كما لو توفي عن أمه وأبيه يكون الأم الثلث والباقي اثنان للأب تكون من ثلاثة، الأم الثلث واحد والأب كذلك. إذا مات عن عمات وخالات، إذا مات عن ثلاث خالات لهن واحد، وإذا مات عن عمات لهن اثنان، ثم يقسم بينهم على حسب الرؤوس، من أدلت بأبوين لها أكثر ومن أدلت بأب أو بأم واحد. نعم. أحسن عليك. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة وتصح من خمسة عشر. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث. إيش وإن اختلفت؟ وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام. نعم. نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاث، البنوة والأمومة والأبوة. هذه جهة ذوي الأرحام، البنوة والأبوة والأمومة ثلاث جهات. أما جهات التعصيب كما سبق أنها بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولا، ست أو خمس جهات التعصيب. أما ذوي الأرحام ثلاثة، بنوة وأبوة وأمومة، من يدري بالأم ومن يدري بالأب ومن يدري بالبنوة، هذه الجهات. نعم.